بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الحموية: ثم هم هاهنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديث شيخ الإسلام رحمه الله عن منهج النفاة في نفيهم للصفات، وهذا الكلام الذي مر هو من باب إلزامهم بما يقولون، فهذا لازم من لوازم أقوالهم، بل سيبين بعد قليل أن بعضهم قد صرح بهذا، يصرح بأن الكتاب والسنة لم تأتي أدلتها ببيان الحق في هذا الباب، وإنما هي من باب امتحان الناس وكد عقولهم وإتعابهم، وهذا لا شك مخالف لما في الكتاب والسنة من أن القرآن تبيان لكل شيء، وأنه بيان وأنه حجة وأنه برهان وأنه نور، فهذه لوازم تلزم هؤلاء النفاه الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى بتأويلها وصرفها عن ظواهرها. نعم. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، يعني طائفة من هؤلاء المتكلمين مثل ابن عقيل وأبو حامد الغزالي في أول عمره رحمهما الله، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. اللازم كما يعرفه الجرجاني هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، حتى لو لم يقولوا هذا لازم لجماعتهم ولعمومهم، وقد لا يلزم بعضهم. ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. نعم، مر بين الحديث عن البراهمة عند الحديث عن أتباع الهند، والبراهمة كما مر في الدرس الماضي وهم الهندوس، فهي تسمية من أسماء البراهمة، يسمون بالبراهمة نسبة إلى براهما، وبراهما كما يزعمون ويعتقدون أنه موجد العالم، وهم يقولون بنوع من التثليث، يقولون براهما هو موجد العالم، ومشنو حافظ العالم، وسيفة مهلك العالم، هذا من عقائد البراهمة الهندوس، ويعتقدون أن هناك آلهة كثيرة أقل من هذا الإله المثلث. من تلك الآلهة عندهم مثلا إله النار يسمونه آجني، وعندهم فايو إله الريح، وعندهم إله المطر وإله الشمس وإله القمر وإله النبات إلى غير ذلك مما يقولون به. والهند من أكثر بلاد الدنيا آلهة تعبد من دون الله. والفلاسفة قد مر الحديث معهم. فيقول هؤلاء يعني المتكلمون يلزم أن يتحاكم الناس إلى غير الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا الرد لا يعني يزيد هذا الرد، إن كان هذا الرد إلى غير الله ورسوله، يعني الرد إلى هؤلاء المعظمين، إلى هؤلاء الطواغيت الذين اتخذوا مردودين يرد إليهم من دون الله تبارك وتعالى، يعني هذا الأمر سيبين أنه لا يزيد الأمر إلا شدة وبعدا وتفرقا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين، يعني يقصد المتكلفين يقصد بهم المتكلمين. الآن سيبين وجه الشبه بين المتكلمين الذين يردون إلى معظميهم وإلى طواغيتهم من دون الله، سيشبه حالهم بالمنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية التي سيريدها المؤلف بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وجه مشابهة النفاح للمنافقين تقريبا من أربعة أمور ومن أربعة أوجه. الأول أن كل واحد من الفريقين، يعني من النفاق والمنافقين، أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وكذلك هؤلاء المتكلمون ما يقولون نحن نكفر بما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نحن نؤمن بما أنزل إليه، لكن المراد ليس هو هذا. إذن هذا وجه، أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني من أوجه المشابهة أن هؤلاء المتكلمين إذا دعوا إلى ما جاء بالكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا، نفس الشيء، صدون عنك صدودا. إذن هذا وجه ثاني من أوجه مشابهة النفاه المتكلمين للمنافقين. الوجه الثالث أن هؤلاء لهم رؤساء يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون التحاكم إليهم عند النزاع لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت كما تعلمون كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الوجه الرابع أن هؤلاء المتكلمين زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم عملا حسنا، ما هو؟ والتوفيق بين النقل والعقل، كما أن المنافقين يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذن هذه أربعة أوجه من أوجه مشابهة المتكلمين للمنافقين في هذا الباب، وسيريدها الشيخ رحمه الله. نعم، يقولون ظاهر الكتاب والسنة المتبادر إلى الذهن ليس هو المراد، ونحن نؤمن به، لو قالوا نكفر بالكتاب والسنة انتهت القضية، خلاص ما بقي لهم شبهة ولا أجمعت الأمة على تكفيره، لكنهم يقولون لا نحن نؤمن لكن المراد ليس هو هذا. نعم، هو لكن عندهم شبهة، عندهم شبهة التنزيه، هذه المانعة، عندهم شبهة التنزيه. نعم، نعم، نزه الله عز وجل، لأننا كما سيأتي لو أثبتنا له اليد ما نفهم من اليد إلا اليد الجارحة هذه، وهذا لا يليق بالله عز وجل، لأنه تجسيم، والتجسيم تشبيه وتمثيل، والتمثيل كفر. هذا هو وجه الشبهة عندهم. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه جملة معترضة. إذا دعوا إلى الكتاب، الكتاب ما هو؟ القرآن معروف، لكن الرسول ندعو إليه بعد في حياته يحتكم إليه، وبعد وفاته والدعاء إلى سنته، وهذه جملة معترضة. والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته. أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، هذا يعني مرة خلاصته، أوجه التشابه بين المنافقين المتكلمين النفاة. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين. عن طواغيت هذه تقلدوها يعني أخذوها. عن طواغيت إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون. نعم، هو الآن الشيخ رحمه الله يعني يزيد في الكلام والاستطراد، إلا مر أكثر كلام في الدرس الماضي. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. نعم، مر معنا الحديث معنى قوله لأن نعلم بالاضطرار، يعني هذا من لازم قولهم، ومر معنا أن هذه الكلمة تتكرر كثيرا في كتب ابن تيمية، الاضطرار، نعلم بالاضطرار من دين الإسلام، أو هذا معلوم بالضرورة، أو هذا يعلم في بداية العقول، أو في بدائه العقول، أو في بداهة العقول، مر في الدرس الماضي. إذا قيل لك نعلم بالاضطرار يعني، وإذا قيل لك العلم الضروري هو الذي يعلم أو له ارتباط كما مر معنا في الدرس الماضي بينه وبين مدلوله، نعم ارتباط معقول كالذي يحس بالحواس الخمس باللمس، مثلما تقول لمست هذا الإناء متأكد 100%، ده علم ضروري عندك، أو رأيت هذا الشخص، هذا يقابل إيش العلم بالاضطرار، يقابل العلم الذي يحتاج إلى استدلال وإلى تأمل، هذا ما يحتاج إلى تأمل، هذا أمر بدهي يدرك، مثل ما يدرك أن الواحد نصف الاثنين، وأن الشمس تشرق من جهة المشرق، هذه علوم ضرورية لي. وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله. المتحذلق هو المدعي للحذق، المتكايس أو المتكيس الذي يدعي الحذق والتحقيق والكياسة. وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن يعني من يعني ايش معنى الكلام الشيخ رحمه الله يستنتج من قوله لم يكن له كفوا أحد، ليست له صفة، هل تعلم له سميا، ليست له صفة، وليس هذا هو المراد. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. النجعة يعني أبعد النجعة يعني جانب الصواب، والنجعة في اللغة هي طلب الكلى، إذا خرج الناس إلى الربيع يطلبون الكلى، أو يستعار إذا ذهب إنسان إلى كريم أو إلى ملك من الملوك يطلب منه العطاء، يقال انتجعه، انتجع جرير عمر بن عبد العزيز كما يقول الأعشى: لا تشكي إلي وانتجعي الأسود أهل الندى وأهل الفعالي. إذا قيل لك أبعد النجعة يعني جانب الصواب، يعني النجعة في الأصل هي طلب الكلى، أبعدها أو أبعد عن النجعة أو أبعد النجعة يعني جانب الصواب. ولازم هذه الإلغاز معروف هو التعمية، تعمية وإبعاد المخاطب عن المراد. يعني القرآن واضح ما فيه ألغاز، القرآن ما فيه حاجة. نعم له أسرار وله إشارات وله دلالات، وكما سيأتي عند الحديث عن التأويل أن منه من تعرفه العرب من لغتها، ومنه ما لا يعذر أحد بجهالته، ومنه ما لا يعلمه إلا العلماء، ومنه ما استأثر له بعلمه. لكن القرآن في جملته واضح، القرآن ما أنزل للتعمية، الله عز وجل أخبرناه بيان وأنه تبيان، ما أنزل للإلغاز ولا للتعمية. بالعكس كلام هؤلاء هو المليء يعني بالألغاز، وربما لا يفهم، لو تعبد الناس به لكان هذا من الشطط من كلام هؤلاء المتكلمين. ولازم هذه المقالة، مر معنا اللازم، هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، يقول يلزم من كذا كذا. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم. خيرا ولا خير عندك؟ عندي خير ما فيها. عندك خير؟ نعم. لا خيرا لأن خبرك يكون، حتى أخطأك الله في الآيات، بس نعم أقول حتى أخطأ في الآيات، لكن هي طبعتك قديمة هذه، لكن نستفيد منها، ربما يكون اختلاف الطبعات. صلى الله عليك. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. هذه لوازم، هذه باطلة. نعم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف هذه الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. وهم لم يتفقوا على شيء أصلا، بينهم الاختلاف العظيم والتضليل فيما بينهم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس. يقول لماذا لم يقل يعني النبي عليه الصلاة والسلام من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. يعني نبغ أصل مقالة التعطيل. ثم أصل هذه المقالة مقالة، يبدأ رحمه الله باستعراض تاريخي لأصل مقالة التعطيل، وسيبين أنها طارئة على أمة الإسلام، وأنها ليست من عند المسلمين، بل غالبا تكون ليست من عند العرب، وهذا في كثير من الاعتقادات. مثلا أول شرك وقع في هذه الأمة في باب القدر، من أين أتى؟ من اتباع سنن من كان قبلنا، من رجل كما يقول إمام أهل الشام الأوزاعي رحمه الله، كان بقالا اسمه سوسن، وفي بعض الرواية سنسوي، وفي بعضها سيسوي، وأول من قال أتى بمقالة القدر، ثم أخذها عنه معبد الجهني وعن معبد غيلان الدمشقي، ثم انتشرت وسرت هذه المقالة. حتى الإمام أحمد بن يحيى ثعلب رحمه الله يقول: لا أعلم عربيا قدريا، ما في العرب، كما ذكر عنه اللالكائي في شرح صول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، واستدل بكثير من أشعار العرب، مثل ما يقول امرؤ القيس: تجري المقادير على غرز الإبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر، كما يقول عمرو بن كلثوم: أن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، إلى غير ذلك. فنفس الشيء، هذه مقالة التعطيل إنما أتت من أهل الكتاب وبالذات من اليهود. قالت القدر أتت من النصارى، وهذه أتت من عند اليهود كما سيأتي في هذا الاستعراض التاريخي. نعم. ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم الخرساني من موالي، يقال له موالي بني مروان، وهو مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية، ويلقب بمروان الحمار، ويلقب بالجعدي نسبة إلى المؤدبه الجعد بن درهم. وابن تيمية رحمه الله يعزو نهاية الدولة الأموية لأنها قربت هؤلاء، لأنها هذا هو الذي رباه، هذا الجعد بن درهم هو أول من قال هذه المقولة، ثم هرب لما تطلبه بن أمية وسكن الكوفة، فلقيه الجهم بن صفوان فأخذها منها، أخذ من هذه المقالة. للجعد بن درهم أقوال، يعني أهم آراء الجعد بن درهم قوله بخلق القرآن، وهو أول من تكلم به بدمشق، وهو أول من قال بالتعطيل أيضا، يعني أهم آراءه قوله بخلق القرآن، ثانيها قوله بالتعطيل لأسماء الله وصفاته، وهو أول من حفظ عنه ذلك، وثالثا قوله بالقدر، فهو في القدر جبري مثل جهم بن صفوان، ويرى أن الإنسان ليست له حرية ولا اختيار، وإنما هو كالريشة في مهب الهواء، وتنسب إليه الأفعال على سبيل المجاز، مثل ما يقال طلعت الشمس وتحرك الموج. هذه أهم آراء الجعد بن درهم، وترجمته موجودة عندكم. نعم. صلى الله عليك. وأخذها عنه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان السمرقندي، وهو كأستاذه الجعد، أهم آراءه قوله بخلق القرآن، ونفيه للرؤية، وتعطيله للصفات، وقوله بقدر أيضا على مذهب الجبرية. نعم. وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. نعم، هو الذي أظهرها، هذا هو الذي ابتدعها، وهذا هو الذي أظهرها. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان. نعم. وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سلسلة العطب في مقالة التعطيل. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. النمرود بن كنعان معروف. نعم. الذي نظره إبراهيم وحاجة. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك يستطرد شيخ الإسلام يستطرد كما أن ملك الفرس يسمى كسرى. نعم. كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار. نعم. والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم، يعني يصدق على كل من تولى ذلك المنصب أن يسمى بهذا الاسم. وملوك اليمن شو يسمون؟ التبعية. نعم، هذا استطراد. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، يعني الهياكل البيوت الكبيرة الضخمة المزخرفة التي تخصص للعبادة. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. نعم، يقول مذهب هؤلاء أنه ليست له يعني للرب إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، يعني لا يقولون بالصفات الثبوتية إنما يقولون بالسلبية أو الإضافية أو المركبة. ما معنى السلبية وما معنى الإضافية وما معنى المركبة منهما؟ هذه الكلمة ترد كثيرا في كتب العقائد، السلبية أو الإضافية أو المركبة. والسلبية لها مفهومان، المفهوم الثاني وهو الذي يقوم به أهل السنة يأتينا بعد قليل، لكن ما معنى السلبية أو الإضافية؟ السلبية يعني كلمة السلبية من سلب الشيء سلبا، والسلب هو النفي. قال لك الثبوتية، أحيانا يقولون الثبوتية والمنفية اللي هي السلبية، وهو بإدخال أحد أدوات النفي مثل لا وليس وما، إدخالها على القول بحيث تجعل معناه دالا على السلب أو النفي. طيب، مثال ذلك قول النفاة في صفات الرب ليس بسميع ولا بصير ولا مستوي على العرش، وقول غلاتهم لا موجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارجه، هذا هو السلب. أما ضابط الصفة السلبية عند النفاة فهي الصفة التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي أصلا، وإنما على المعنى السلبي غير الثبوتي. وبعبارة أخرى أبسطها أكثر، هي التي تدل على أمر مسلوب أي منفي لا على أمر ثبوتي. بعبارة أوضح، هي التي تدل على سلب ما لا يليق بالله، مثل العلم من صفات الله عز وجل، والعلم أمر ثبوتي يعني اتصاف الله عز وجل بالعلم، واضح. قيل لك مثلا الله عز وجل عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والصفة تؤخذ إما من الاسم أو من الفعل أو من التصريح بالصفة، مثل الرحمن الرحيم ويرحم من يشاء من الفعل، وربك الغني ذو الرحمة من التصريح بالصفة. إذن الرحيم أو الرحمن أو العليم أمر ثبوتي. طيب، هم ماذا يقولون النفاة؟ وش يقولون؟ يقولون معناه انتفاء الجهل لا ثبوت العلم. لاحظتم؟ انتفاء الجهل لا ثبوت العلم، هذه الصفة السلبية. أو يقولون ليس بجاهل لأنه عالم. لاحظ، هذه ليست مدحا حتى عند البشر. لو أتيت لمعظم أو إلى ملك وقلت أنت لست بجاهل ولست بظالم ولست بزبال ولا كناس ولا كذا، وش بعد هالكلام؟ عندك شيء ولا لا؟ قلت ما عندي شيء. قال طيب، ممكن يعطيك هدية من نوع آخر، ممكن يعطيها 20 صوتا على ظهره. هذه ليست مدحا، لأن النفي المحض ليس بكمال إلا إذا تضمن إثبات الضد، مثل ما يستشهد العلماء بقول أحدهم ليسب قومه، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يقول قومي ليس فيهم شر. هل هو يمدحهم؟ لا، يذمهم لأنهم ما يستطيعون. والدليل يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان، إلى أن يقول فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، وكما قال الآخر يذم قوم قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يمدحهم؟ لا، يسبهم لأنهم ما يستطيعون. إذن النفي المحض ليس بكمال، هم يصفونه بالسلوب يعني بالنفي، هذا معنى الصفة السلبية. مثال ثاني، يقولون إن الله واحد، إثبات الوحدانية لله، لا، يقولون بمعنى أنه مسلوب عن القسمة بالكم أو مسلوب عن ذلك بالتعدد أو التجزؤ، يعني ليس باثنين ولا واحد يتجزأ. إذن صفات سلوب وليست صفات إثبات. مثال ثالث، القدم. القدم يقولون يدل على عدم سبق العدم، والبقاء يدل على عدم لحوق الفناء، وهكذا. إذن هذه تسمى صفات السلوب، وهي الصفات السلبية المعروفة عند الأشاعرة، وهي القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والغنى المطلق المعروف بالقيام بالنفس. هذه يثبتونها، لكن ايش يسمى هذه؟ يسمونها الصفات السلبية، تسمى الصفات السلبية. طيب، هناك صفات سلبية غير السلبية التي اصطلح عليها المتكلمون والتي تقدم عنها الحديث، ويقصد بالسلبية الصفات التي تدخل عليها لا وما وليس مما هو كثير الورود في القرآن الكريم، ولا يقصد به ما يقصده النفاة في وصف الله عز وجل بالسلوب أو أي النفي فحسب، وإنما يقع لتضمنه كمال ضد الصفة المنفية. وإلا كما مر، النفي المحض عدم، والعدم لا مدح فيه بوجه من الوجوه. مثال ذلك في القرآن، لأن أهل السنة مذهبهم في أسماء الله وصفاته كما سيأتي يدور بين النفي والإثبات. مثال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. شوف، الله إثبات، لا إله إلا هو نفي، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي. ليش لا تأخذ سنة ولا نوم؟ لكمال حياته وقيوميته إلى غير ذلك. ولا يظلم ربك أحدا، هذه يوصف الله عز وجل بهذه الصفات السلبية. ما معناها لا يظلم ربك أحدا؟ لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. إذن هذه السلوب عند أهل السنة تتضمن إيش؟ إثبات كمال الضد، وإلا فالنفي المحض السلب المحض ليس بكمال، أنه عدم، والعدم ليس بمده. واتضحت يا أخوان لكم الصفة السلبية. طيب، قال أو إضافية. الصفة الإضافية أو الصفات الإضافية هي صفات اعتبارية لا وجود لها في الخارج، ودائما تسمعوا كلمة الخارج، يعني خارج الذهن، لأن الحقائق في الأذهان وفي الأعيان، في الأعيان يقال لها في الخارج، تمر كثيرا، يعني نستطرد قليلا ثم نرجع. يعني مثلا إذا قيل لك في الخارج، تتصور في ذهنك أن السيارات تسير في الشارع بانتظام، تصورتها بذهنك، هذا التصور صحيح في الذهن وفي الخارج يوجد. لكن قد تتصور في الذهن أشياء ليست موجودة في الخارج. قد تتصور أن أناس قد جلسوا في البحر، في وسط البحر في لجته، وهم يصطلون على نار، والنار مشتعلة في وسط البحر في الماء، ليس على سفينة وعلى جزيرة، إنما في الماء جالسون بدون يعني سباحة وبدون قارب وبدون شيء. هذه متصورة في الذهن، لكن هل هي حقيقة؟ لا. هل هي حقيقة في الخارج؟ لا. ممكن تتصور جمرة تمشي في البحر تشتعل، كل ما زادت الأمواج زاد اشتعالها، هذه حقيقة في الذهن، لكن هل لها حقيقة في الخارج؟ لا. إذن هذا معنى يقيلك في الأذهان أو في الخارج. الصفات الإضافية هي صفات اعتبارية لا وجود لها في الخارج، ولا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها، كالأولوية. صفة الأولوية لله، ما يقول الأول فليس قبله شيء، قالوا باعتبار أن المخلوقات بعده، هذه إضافية لا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها. أو بعبارة أخرى، هي التي تدل على صفة مضافة إلى الغير. مثال ذلك الخلق، ليس معناه عند النفاة ثبوت صفة الخلق لله، إنما معناه وجود مخلوق الله، وجود مخلوق الله، إضافية، هذه صفة إضافية. وكذلك الإحياء والإماتة، وهكذا كل صفة فعلية متعدية يعدونها من الصفات الإضافية. طيب، يقول كم مركبة منهما، منها يعني مركبة من السلبية والإضافية، وهي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار. مثال ذلك اسم الأول، ليس معنى عند النفاة تضمنه صفة الأولوية، وإنما معناه انتفاء الحدوث عنه، يعني ليس بحادث، وهي بهذا المعنى سلبية منفية. شوف دخلت عليها ليس. طيب، وكذلك الأشياء، كون الأشياء كائنة بعده هي بهذا المعنى إيش؟ إضافية. وبمجموعهما وشكون مركبة من السلبية والإضافية. ما الذي جعل النفاة لا يصفون الله عز وجل بالصفات الثبوتية؟ ما يقول السميع لثبوت السمع لبصير، ما الذي جعلهم يصفونه بالسلبية بالصفات السلبية والإضافية ومركبة منهما؟ لأنهم يزعمون أن ثبوت الصفات يقتضي أن الله مشابه لخلقه، ولهذا وصفوه بالصفات السلبية والإضافية ومركبة. يعني خلاص ما نستطيع أن نوضح أكثر من كذا، واضح إن شاء الله. هذه الصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة. طيب، نعم تفضل. وكذلك أبو نصر الفارابي. نعم، الفارابي مر معنا شيء من الحديث عنه في الدرس الماضي، وهو من كبار الفلاسفة. نعم. دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذ الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية أو السمنية، أحسن الله عليك. لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند. نعم، هم الذين يقولون بتناسخ الأرواح وقدم العالم، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية، تعريب هو جعل الكلمة عربية، هذا هو التعريب، تعريب جعل الكلمة عربية. والمعرب ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها، كما يقول السيوطي رحمه الله، أو كما يقول الجوهري، يقول تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها. والتعريب باب واسع معروف، له شروطه وله أمثلته، وهناك كتاب المعرب للجواليقي، وفي كتاب المزهر للسيوطي وهو من خير هذه الكتب، مجلدين، يتكلم عن المعرب وعن المشترك وعن المترادف وعن غيره. نعم، المزهر للسيوطي. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 زاد البلاء، مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود 100 الآن يواصل يعني البحث التاريخي في أصل هذه المقالة، نعم، حتى ينظر ما سندها من أين أتت. ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المرديسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات كما سيأتي في بيان معنى التأويل، التأويلات يعني هي صرف اللفظ عن ظاهره، هذه التي يسمونها تأويلا وهي في الحقيقة تحريف. نعم، رعاك الله، بعضهم يضبط المريسي بالتخفيف، المريسي هو المريسي، هو أصوب بشر بن غياث المريسي. نعم، وهذه فرق بينه وبين بشر ابن الحارث اللي هو بشر الحافي، لا، هذا من أئمة السنة وهذا من أئمة البدعة. نعم، وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك. بن فورك، نعم، الرأس ساكنة ولا بن فورك ساكنة، إيه، من أئمة الأشاعرة. نعم، التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها يعني سيبين أن التأويلات بشير هي الموجودة مثل هذه الكتب. نعم، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المشهور بفخر الدين الرازي أو بالفخر الرازي، نعم، صاحب التفسير. نعم، في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ورد عليه ابن تيمية نقض تأسيس التقديس. نعم، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير يعني هؤلاء، منها من هذه التأويلات مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني. نعم، القاضي المعروف القاضي عبد الجبار من كبار أئمة المعتزلة، وأبو علي الجبائي كذلك، وأبي الحسين البصري، وأبي الوفاء بن عقيل، وأبي حامد الغزالي. أبو الوفاء بن عقيل معروف الحنبلي، وهو من كبار أئمة الحنابلة، وكان رحمه الله من أكابر المؤلفين، وله كتاب الفنون من 800 مجلدة، وكان صاحب همة يقول أجد في 80 همة لم أجدها في 20. كان يقول وجدت أن الأكل يقطعني، فكان يسف الكعك ويلتهمه، يقول وجدت أن يقرأ كذا 50 آية في هذا الوقت، وفي المنام ما يستطرح إلا يقوم يسجل الفائدة ويقيدها. هذا أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وهو يعني قد يسميه بعض الحنابلة من الحنابلة العاقين، فيه بعض العقوق لأصولهم، لكنه من كبار في الفقه، من أكابر فقهائهم، ولهذا ينقل عنها ابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي. نعم، وأبي حامد الغزالي وغيرهم. أبو حامد الغزالي ومحمد بن محمد بن محمد أيضا بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي، ويقال الغزالي، وكم من أذكياء العالم كما يقول ابن تيمية رحمه الله. نعم، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. هذا عدل واعتراف، يقول ليس معنى أنهم إذا قالوا كلام بشر المريسي يكون حكم عليهم كالحكم على بشر، لا، إنما هؤلاء لهم يعني رد كلام هؤلاء في كلامهم بعض رد التأويل وإبطاله، ولهم كلام حسن في أشياء، إذن هم متأولون، لهم كلام حسن في أشياء، هذا من العدل. لكن ما يمنع من نقد المقالة، قد تكون المقالة باطلة وصاحبها يقبل، وقد يكون الكلام حسنا وصاحبها لا يقبل، مثل ما قبل الحق من إبليس. إذن الحق يقبل من كل أحد، والمتكلم قد يقبل هو لكن كلامه يرد، والعكس قد يرد لكن كلامه يقبل، هذا من العدل. نعم، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي. نعم، كتابه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. هنا الآن ابن تيمية رحمه الله وهو مقاصد في هذا الكتاب سيشيد بكتب أئمة السلف، ومنها هذا الكتاب، سيثني على كتاب الدارمي رحمه الله. الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. نعم، يعني طبع عدة طبعات باسم رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. يا ما معنى كلامه أن بشر المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين؟ هو أثنى المتأخرين بأنهم خير من بشر، لهم كلام حسن في أشياء، لكن بشر أقعد منهم وأعلم بالمعقول منقول. وش معنى أقعد؟ يعني لعل معنى أقعد يعني أكثر تقعيدا منهم وأمكن، وهم أتوا من بعده فأخذوا بمقالته وقلدوه، يعني معنى أقعد يعني أكثر تعقيدا وأمكن من هؤلاء. نعم، إيش؟ لا، مو بقواعد اللغة، أقعد في هذه التأويلات، أمكن منهم. نعم، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي، يعني يقول كن عاقلا ذكيا، يعني أطالعه في عقل وبذكاء، ليس بالضرورة أن يكون العاقل ذكيا ولا الذكي عاقلا، قد يكون إنسان ذكيا كأنه ليس بعاقل، اللص ذكي كأنه ليس بعاقل، لو كان عاقل لم يسرق، والعاقل هو الذي يحجزه عقله عن التورط في المهالك. قد يكون بعض الناس نسبة ذكاء 10%، لكن هذا العقل يحجزه عن كثير من الأمور. إذن ليس هناك ارتباط على كل حال بين العقل والذكاء، لكن إذا اجتمع ذكاء وعقل فنور على نور. إذن عندنا عقل وعندنا ذكاء. في درجة أخرى اسمها الحلم أيضا، تذكرون أظن في العام الماضي سألناكم أيهما أحسن، العلم الحلم أو العقل، تذكرونها ولا لا؟ الحلم أو العقل، وهناك المناظرة المشهورة بين الحلم والعقل، اختلفوا، تناظر الحلم والعقل مناظرة مشهورة نظمها بعضهم بقوله: حلم الحليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعقل قال: أنا أدركت غايته، لأنني بي رب الناس قد عرف، من أدلة الوحدانية العقل. فأفصح الحلم إفصاحا وقال له: فأينا الله في تنزيله اتصف، اتصف رب العالمين بأي شيء؟ بالحلم. فأدرك العقل أن الحلم سيده، فقبل العقل رأس الحلم وانصرف. يقول علماء: الحلم عقل خاص أرفع من كون الإنسان عاقلا أن يكون حليما. نعم. طيب، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد، ذلك طبعا عندنا ما في ذلك. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور. والعاقل يسير فينظر، يسير يسير يسير فينظر، الله لك. نعم. العاقل يسير، والعاقل يسير فينظر. طيب نقف قليلا، صلى الله عليك. نعم، عند هذا المقطع. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com